اقول ايه ده الشغل ده عايز عاون الذين قالوا ربنا الله عليك ها شوف يا اخو الله رغم مش عارف ايه ولا العز ولا انت عليك ايوه يا بابا ما يقولين كمان بس هذا بقدر إن الذين قالوا ربنا Yeah. ربنا معانا. ولكم فيها تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهون. Yeah. يا كده وانا امك ما تكمل لما اقول لك وما يلقاها الا الذين صبروا. انا تعبت بسمعها من الشحات بكذا انا والله بقول لك عامل موافق Thank you. يا عم الله يا